نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، وله منعها من الخروج، وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطئ وكسوة ونحوهما إذا قام بالواجب، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، وزوجة وأمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب، وزوجة أمة على النصف من حرة ومبعضة بالحساب، وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا أو ثيبا أقام ثلاثة ثم دار. والنشوز حرام، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، فمتى ظهرت أمارته وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة، فإن أصرت ضربها غير شديد، وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد ما لم يرضيا. قال: وحرم جمع بين زوجتي في مسكن واحد، والمراد بذلك مع اتحاد المرافق، وأما مع اختلاف المرافق فلا مانع من ذلك. إذن قالوا: حرم جمع زوجتيه بمسكن واحد ما لم يرضيا، المراد بذلك مع اتحاد المرافق، والمراد بالمرافق ما يرتفق به الإنسان من الحمام مثلا ومكان الطبخ ومكان النوم، فإذا قدر أنه واحد فهذا يحرم، لأن هذا مدعاة للنزاع والشقاق بين الزوجتين، ولأنه سبب لحدوث الغيرة بينهن. وقوله ما لم يرضيا، لأن الحق لا يعدوهما، فالحق في ذلك للزوجتين أو للزوجات. إذن يقيد قوله بمسكن واحد أن المراد ماذا؟ مع اتحاد المرافق، وأما مع اختلاف المرافق بأن كانت كل واحدة منهن لها ما ترتفق به خاصا بها فلا مانع. قال: وله منعها من الخروج. نعم، له اللام هنا للإباحة، فلا يمنع ذلك أن يكون منعها واجبا. وظاهر كلامه رحمه الله من الخروج سواء كان الخروج لطاعة أم لغيرها، فله أن يمنعها من الخروج، ولكن لا يجوز أن يمنعها من أمر واجب، لا يجوز أن يمنعها من الخروج لأمر واجب، كما لو منعها مثلا من زيارة أبويها أو من زيارة أقاربها الذين لهم حق عليها، لا يجوز له أن يمنعها من ذلك، لأنه يكون سببا لقطيعة الرحم. فإذا فرض مثلا أن هذا الزوج يمنع زوجته من الخروج من المنزل لزيارة أمها أو لزيارة أبيها فهذا محرم، أو كذلك أيضا لزيارة أقاربها كعمتها وعمها وخالتها وخالها، ما لم يكن خروجها فيه ضرر على الزوج، بأن كانت مثلا إذا ذهبت إلى هؤلاء تغيرت حالها عليه، فحينئذ له أن يمنعها. لو فرض أنها مثلا إذا ذهبت إلى بيت أهلها ثم رجعت شحنوها من الأمور التي تكون سببا لنفرة الزوج عنها، فحينئذ له أن يمنعها. إذن قول المؤلف رحمه الله: وله منعها من الخروج، نقول اللام هنا للإباحة، لكن هذا الخروج أو المنع من الخروج قد يكون واجبا، وذلك فيما إذا كان خروجها فيه ضرر عليها في دينها أو في دنياها، وقد يكون منعها محرما، وذلك فيما إذا كان منعها من الخروج يكون سببا للقطيعة أو عدم الصلة. قال: وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم لا في وطئ وكسوة ونحوهما. وعلى غير طفل يعني وعلى ويلزم الزوج غير الطفل التسوية بين الزوجات في القسم، وأما الطفل فلا يلزمه، لأن الطفل أولا أنه ليس مكلفا، وثانيا أن القسم يراد به الوقت في الغالب، والطفل ليس قادرا على ذلك. وقوله على غير طفل التسوية بين زوجاته في القسم، والقسم هو توزيع الزمان بين زوجاته، القسم توزيع الزمان بين زوجاته، وهذا فيما إذا كانت الزوجات ثنتين فأكثر. والدليل على التسوية في القسم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. ولا ريب أن عدم التسوية بين الزوجات في هذا الأمر أنه ميل وحيف وظلم. يقول: لا في وطء وكسوة ونحوها إذا قام بالواجب. فعندنا الآن بالنسبة للزوجات القسم والوطء والكسوة والنفقة. المؤلف رحمه الله يرى أن الواجب أن يساوي بينهن في القسم فقط، فإذا بات عند هذه ليلة يبيت عند الأخرى ليلة. أما في الوطء والكسوة والنفقة فلا يلزمه العدل إذا كفى كل واحدة، فمثلا في الوطء لو كان يطأ هذه ويطأ هذه، لكن هذه يطأها مثلا في الشهر 3 مرات والأخرى يطأها 10 مرات، يقول هذا لا بأس به إذا كان يكفي. أيضا الكسوة والنفقة، إذا كانت كسوة كل زوجة 1000 ريال في الشهر، فأعطى الأولى 1000 وأعطى الثانية 1000، ولكنه زاد الثانية فأعطاها 500 زيادة، يقولون أيضا هذا لا بأس به، لأن الأولى قد أعطاها ما يلزمه من الواجب. أما القسم فيلزمه العدل. فعندنا الآن قسم ووط والكسوة والنفقة. القسم وهو المبيت هذا يجب فيه العدل بين الزوجات، وأما الوط فلا يلزمه، قالوا لأن الوط له دواعي نفسية، فقد يكون سببه المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فهو قد يميل لهذه الزوجة ويحب هذه الزوجة أكثر من الأخرى، وهذا أمر قد لا يملك الإنسان نفسه فيه، فلم يلزم بالعدل فيه مراعاة أو دفعا للمشقة. كذلك أيضا بالنسبة للكسوة، والصواب في هذه المسألة أن الزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في جميع الأمور من قسم ووطء وكسوة، اللهم إلا في الوطء إذا كان سببه عدم الرغبة فلا يلام على ذلك. أما أن يتقصد أن يطأ هذه دون تلك، أو إذا كانت ليلة إحداهن لم يطأ ليوفر نفسه للثانية، فهذا لا يجوز. أفهمتم؟ الإنسان مثلا لا يستطيع أن يطأ كل يوم، فإذا بات عند الثانية لم يطأ لأجل أن يوفر قوته ونشاطه للثانية للأولى، وهكذا، فنقول هذا حرام ولا يجوز. أما إذا كان سبب ترك الوطء لإحداهن عدم ميله وعدم رغبته فيها، فهذا مما لا يلام عليه الإنسان. أما بالنسبة للنفقة والكسوة فيجب عليه أن يعدل، لأن هذا أمر باستطاعة الإنسان، فهناك فرق بين مسألة الوطء ومسألة الكسوة والنفقة. مسألة الوطء الأصل فيها وجوب أيضا العدل، لكن إذا كان سبب ترك الوطء هو الميل والمحبة، فهذا مما لا اختيار الإنسان فيه، بخلاف الكسوة والنفقة. والحاصل أن الزوج يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في هذه الأمور من القسم والوطء والنفقة لعموم النصوص الدالة على وجوب العدل، لأن الله عز وجل اشترط لجواز نكاح ما زاد عن واحدة العدل، قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال وعماده الليل، وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار. ما عماد القسم يعني معتمده وزمنه؟ هل هو النهار أو الليل؟ نقول عماده الليل، يعني أن القسم الأصل أن يكون ليلا لقوله عز وجل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقال عز وجل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. فالأصل أن القسم يكون ليلا إلا نعم، وهذا في من معاشه نهارا، يعني من عمله في النهار يكون القسم ليلا، وأما من يكون معاشه ليلا فعماده النهار، فعماده النهار. واضح؟ إذن القسم عماده الليل، عماده يعني المعتمد فيه والأصل فيه أن يكون ليلا، يكون ليلا، فلا يقسم لزوجاته نهارا، لأن الأصل هو الليل. إلا في من معاشه ليلا فعماده النهار، فإنسان مثلا يعمل عمله ليل في الليل حارس، أو عنده مثلا نوبات في العمل ويظل جميع الليل وهو يعمل، فحينئذ يقوم النهار في حقه مقام الليل. ولهذا قال وعماده الليل إلا في حارس ونحوه فالنهار، فالنهار. قال وزوجة أمة على النصف من حرة ومباعضة بالحساب، يعني لو كان له زوجتان أمة وحرة فيبيت عند الحرة ليلتين ويبيت عند الأمة ليلة، قالوا لأن الأصل أن الإماء على النصف من الحرائر، على النصف من الحرائر، لقوله تبارك وتعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولكن الصواب أن الزوجة سواء كانت أمة أم حرة أنها كالحرة، أن الزوجة الأمة كالحرة في القسم، بمعنى أنه يعدل بين زوجتيه أو بين أزواجه إذا كنا إماء، لعموم النصوص الدالة على وجوب العدل بين الزوجات. وبناء عليه لو كان له امرأتان إحداهما أمة والأخرى حرة وجب أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة. أما ما مشى عليه المؤلف فيرى رحمه الله أنه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلة. قال ومبعضة بالحساب، يعني لو كان له زوجة مبعضة يعني بعضها حر وبعضها عبد رقيق نصف ونصف، فيبيت عند الحرة ليلتين ويبيت عند الأمة ليلة ونصف، ليلة ونصف. ولهذا قال ومبعضة بالحساب حساب، فإذا بات عند هذه يبيت عند تلك بالحساب. فلو يعني مثلا في في في القسمة يكون للحرة 4 ليالي وللأمة 3 ليالي. قال وإن أبت المبيت معه أو السفر أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها. إن أبت المبيت معه يعني دعاها للمبيت ولكن أبت أو امتنعت، فحينئذ يسقط حقها من القسم. فهذا رجل مثلا له زوج له أكثر من زوجة ولما جاءت نوبتها أبت، طرق الباب فلم تفتح، حينئذ نقول يسقط حقها من القسم لأنها هي التي أسقطت حقها. أو السفر معه، أراد أن يسافر بزوجتيه أو بزوجاته ولكنها امتنعت، من السفر، فحينئذ يسقط حقها من القسم ويسقط حقها أيضا من النفقة، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع بها. قال: أو سافرت في حاجتها سقط قسمها ونفقتها، سافرت في حاجتها فيسقط حقها. وظاهره ولو كان بإذن من الزوج، حتى لو أذن الزوج فإن نفقتها تسقط، ولكن هذا فيه نظر. والصواب أن سفر الزوجة إن كان بإذن من الزوج فإن نفقتها لا تسقط، وأما إذا كان بغير إذنه فكما قال المؤلف رحمه الله أنها تسقط. طيب، لو سافرت لحاجته هو، نقول أيضا لا يسقط حقها. فالزوجة إما أن تسافر لحاجتها وإما أن تسافر لحاجته. فإن سافرت لحاجتها هي نظرنا، فإن كان بإذن من الزوج لم يسقط حقها من القسم، وإن كان بغير إذن سقط. وأما إذا كان سفرها لحاجة الزوج، سافرت لحاجته، فلا يسقط حقها، وذلك لأن هذا السفر لمصلحة من؟ لمصلحة الزوج. يقول رحمه الله: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، أو ثيبا أقام ثلاثا. إن تزوج بكرا أقام عندها سبعا. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وثيبا أقام عندها ثلاثا، أقام عندها ثلاثا ثم دار. والفرق بين الثيب والبكر أن الثيب قد اعتادت الأزواج، قد اعتادت الأزواج وزال عنها الحياء في ذلك، بخلاف البكر التي تحتاج إلى زيادة في المدة ليزول عنها الرهبة والخوف الذي يصحبها غالبا. فلأجل أن تحصل الألفة والمحبة والمودة قدر الشارع للبكر سبع ليال، سبع ليال، لأجل أنها في حاجة إلى ماذا؟ إلى إزالة ما قد يحصل معها من الوحشة وعدم الألفة وما أشبه ذلك. طيب، يقول: ثم دار، ثم دار. فهذا رجل مثلا عنده زوجة ثم تزوج بكرا، نقول يقسم لهذا البكر كم؟ سبع ليال، أسبوع كامل يكون عندها، ثم بعد ذلك يعاود القسم، فلهذه ليلة ولهذه ليلة. طيب، عنده زوجة ثم تزوج ثيبا، يقسم لهذه الثيب كم؟ ثلاث، يبيت عنده ليلة والثانية والثالثة، ثم يعاود القسم بين زوجتيه. وعرفتم الفرق بين البكر والثيب، أولا ورود النص بذلك، وثانيا أن البكر بحاجة إلى ماذا؟ إلى ما يزيل وحشتها، لأنها في الغالب لم تعتد على الأزواج وعلى النكاح فتحتاج إلى مدة، بخلاف الثيب فقد زال عنها الحياء الذي يتعلق بأمر الزوج ونحوه. قال: والنشوز وهو معصيتها إياه، فمتى ظهر أمارته وعظها. النشوز مأخوذ من قولهم نشز، إذا نعم، والنشوز حرام، النشوز مأخوذ من قولهم نشز إذا ارتفع، ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا نشزا يعني ارتفع، فهو مأخوذ من الارتفاع. والنشوز هو معصية الزوجة لزوجها، معصية الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها، هذا هو النشوز، أن تعصي الزوجة زوجها فيما يجب عليها من الحقوق نحوه، وهو محرم. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: وهو حرام، وهو حرام، وذلك لأن الزوجة له حق على زوجته، الزوج له حق على زوجته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليها، فهو حرام. ولكن ما حكم النشوز؟ نقول: قد بين الله عز وجل حكمه في قوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فذكر الله عز وجل أربع مراتب للزوجة الناشز، فإذا ظهرت، وهذا المؤلف يقول: وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، وقول فيما يجب عليها احترازا مما لو عصته فيما لا يجب عليها، كما لو كانت يأمرها بمعاصي أو يأمرها بأمور تنافي الأخلاق، حتى ولو كان لو تكون من الدين تنافي الخلق والمروءة فتعصيه في ذلك، فنقول هنا إيش؟ ليست ناشزا. والنشوز أيضا كما يكون من الزوج من الزوجة يكون من الزوج، فقد يحصل النشوز من الزوج بأن يعصي المرأة فيما يجب عليه، فلا ينفق عليها ولا يعطيها حقوقها وما أشبه ذلك. لكن الفرق بين نشوز الزوج ونشوز الزوجة أن نشوز الزوجة يسلك فيه هذه المراتب الأربع، يعني إذا نشزت الزوجة وعصت زوجها فيما يجب عليها في هذا الحال يسلك معها هذه المراتب الأربع. أما نشوز الزوج وهو ترفعه عنها وعدم أدائه لحقوقها، فحينئذ ليس لها إلا أن تعظه وتذكره بالله. أفهمتم؟ إذن الزوجة إذا نشزت يسلك الزوج معها هذه المراتب الأربع. أما الزوج لو نشز، يعني لم يقم بحقوقها أو صار لا يبيت عندها فيما لو كان له أزواج أو ليس له أزواج، أو صار لا ينفق عليها، لا ريب أن هذا ترفع ومعصية. فهل نقول إن الزوجة تعظه ثم تهجره ثم لا؟ نقول لأن هذه المراتب إنما وردت في ماذا؟ في نشوز الزوجة. يقول المؤلف رحمه الله: فمتى ظهر أمارته، يعني إذا ظهرت بوادر هذا النشوز، بأن كيف نعرف ذلك؟ قال العلماء: بأن لا تجيبه إذا دعاها، أو تجيبه متكرهة متثاقلة، فإذا طلب منها شيئا أحضري كذا لا تحضره، أو تحضره قال أحضري ماء بعد ساعتين تحضر الماء، أو تحضره أيضا متثاقلة متبرمة متكرهة وترى أن عليها أن لها منة عليه بذلك، هذا في الواقع من النشوز. ماذا يصنع؟ يقول: وعظها، لقوله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن ايش؟ فعظوهن. ولكن نعم، فعظوهن. والموعظة ما هي الموعظة؟ أكثر العلماء رحمهم الله كما سبق لنا مرارا يفسرون الموعظة بأنها التذكير بما يلين القلب، وإن شئت فقل التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، هذا هو هذه هي الموعظة. فيقول: الموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، أو التذكير بما يلين القلب، ومعلوم أن الذي يلين القلب هو الترغيب والترهيب. وقيل إن الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان هذا التذكير ترغيبا وترهيبا أم كان ذكرا للأحكام الشرعية. وعلى هذا فذكر الأحكام الشرعية من حلال وحرام وبيان صفة العبادة ونحو ذلك داخل في الموعظة، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. وما ذكر إيش؟ أحكام شرعية، أحكام شرعية. وعلى هذا فالموعظة لا تقتصر على التخويف والإنذار والترغيب والترهيب، وإنما هي أعم من ذلك. فكل وعظ يصلح الإنسان، سواء أصلح قلبه أو أصلح عمله أو بين له حكما، فإنه من الموعظة. بل إن ذكر الأحكام الشرعية في الواقع أنفع للإنسان غالبا من ماذا؟ من مجرد المواعظ، لأن المواعظ إنما يتأثر الإنسان بها في حينها وينتفع بها في حينها، لكن الأحكام الشرعية إذا بينت الإنسان تبقى معه. فأنت مثلا لو قمت خطيبا أو واعظا وذكرت الناس ورغبتهم ورهبتهم، سوف يتأثرون ويبكون في حال الموعظة، بعد خروجهم ينسون. لكن لو بينت لهم حكما شرعيا، حكما شرعيا في الصلاة في الصيام، بينت لهم حكم من أحكام الزكاة، هذا الحكم سوف يستقر في أذهانهم ولن ينسوا إلا ما شاء الله. إذن نقول الموعظة، الموعظة هي التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أو ترهيبا أو ذكرا للأحكام الشرعية. طيب، وعظها كيف يعظها؟ يبين لها ما للزوج من الحقوق الواجبة وما يلزمها نحوه، ويبين لها عاقبة المعصية، يعني معصية الزوجة لزوجها وما أشبه ذلك. طيب، وأيضا يبين لها ما جاء في الحديث أن المرأة إذا باتت هاجرة لفراشها، لفراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، حتى ترجع. إن أصرت نقول نسلك المرتبة الثانية، ولهذا قال: فإن أصرت هجرها، هجرها، يعني وعظها ولم تنتفع بالموعظة، نقول يسلك المرتبة الثانية. وهذه المراتب ليست على التخيير، يعني ليس له أن ينتقل إلى مرتبة دون التي تليها، بل يرتب. قال: فهجرها، والهجر يكون بالقول ويكون بالفعل. فالهجر بالقول ألا يكلمها إطلاقا، والهجر بالفعل أن يهجرها في المضجع، ولهذا قال: وهجرها في المضجع والكلام ثلاثا، يعني ثلاث أيام. وهذا قول ثلاثا يعني في الكلام، وأما في المضجع فلا يتقيد. والدليل على أنه في الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيهجرها ثلاث ليال فيما يتعلق بالكلام، يعني من لا يسلم عليها، لكن له بعد الثلاث له أن يسلم لكن لا يتكلم، فيزول الهجر ويبقى أصل الهجر. وأما في المضجع، المضجع فيهجرها في المضجع، إما بأن لا يبيت معها في نفس الغرفة مثلا، أو يبيت لكن يوليها ظهره، وهذا قد يكون أبلغ. إذا لم يفد ذلك قال المؤلف رحمه الله: فإن أصرت ضربها غير شديد، لقوله عز وجل: فاضربوهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، واضربوهن. ولكن يقول المؤلف: ضربا غير شديد، لأن المقصود من هذا الضرب ليس الإتلاف والإيلام، وإنما يراد هذا الضرب لماذا؟ للتأديب. هذا الضرب إنما يقصد به التأديب والزجر، وليس المقصود به الإتلاف والإيلام. وبهذا نعرف ما يفعله بعض الأزواج نسأل الله العافية من ضربهم لزوجاتهم ضربا مبرحا، حتى ربما أتلف عضوا أو شوه شيئا في جسدها أن هذا لا أن هذا محرم ولا ريب فيه، فتجد أنه يعني يستضعف هذه المرأة ويضربها لأنها ضعيفة لا تستطيع إيش أن تأخذ بحقها، أن تأخذ بحقها. والمقصود بهذا الضرب ليس الإتلاف أنك تتلفها وتؤلمها، وإنما المقصود أن ماذا أن تؤدبها وأن تزجرها. طيب، فإن لم ينفع الضرب قال فاضربوهن، فإن لم ينفع الضرب فحينئذ نسلك المرتبة الرابعة وهو فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يبعث الحاكم حكمين من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، والحكمان لا بد أن يكون لهما ممن له اطلاع على أحوال الزوجين، فيبعث مثلا من أهل الزوج رجلا يعرف أحوال الزوج، ومن أهل الزوجة رجلا يعرف أحوال الزوجة، ويجتمعان ويتفقان على ما يريان، ما يريا إما من الجمع بينهما وإما من التفريق. فلو قدر أن هذين الحكمين اجتمعا وقال نرى أن الحالة بين هذين الزوجين لا يمكن أن تستمر، ونرى أنه يفرق بينهما، يفرق بينهما. وإذا قال الحكمان نرى أن ما حصل بين الزوجين من شقاق ونزاع أنه لسبب يعني مثلا لا يحتمل الفسخ النكاح، سبب بسيط سبب تافه، فحينئذ يجمعان بينهما. إذن يبعث الحاكم رجلين، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا رأي الإصلاح بين الزوجين وفق الله عز وجل بينهما، وإن رأي أن يتفرق، وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. نعم. إذن المراتب التي يسلكها الزوج مع زوجته إذا نجزت هي هذه الأربع: أولا موعظة فعظهن، ثانيا الهجر بالقول والفعل لكن الهجر بالقول لا يتجاوز الثلاث، الثالث الضرب لكن ضربا غير مبرح غير شديد، الرابع يبعث الحكمين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يقول المؤلف رحمه الله: وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى، له ضربها على ترك فرائض الله، واللام هنا للإباحة، والإباحة لا تمنع أن يكون واجبا، لأن أهل العلم نسيم الفقهاء رحمه الله يعبرون باللام الدالة على الإباحة لدفع قول من قال بالمنع، فلا يمنع أن يكون هذا القول أو أن يكون هذا الأمر أن يكون واجبا، يكون واجبا. وله ضربها على ترك فرائض الله تعالى. فلو كانت هذه الزوجة مثلا تتهاون في أداء الصلاة الواجبة نقول له ضربها، لكن الضرب إنما يكون بعد الوعظ والتذكير، فإذا رأى منها تهاونا وتكاسلا وتثاقلا على أداء الفرائض يبين لها ويعظها ويذكرها، فإن أصرت ضربها، لكن يكون الضرب إيش غير شديد. طيب، كذلك أيضا تتهاون في الصيام، تتهاون في الزكاة، فإذا كان منها تهاون في فرض من الفرائض فله ضربها. وعلم من قول المؤلف رحمه الله على ترك فرائض الله أنه ليس له أن يضربها على ترك غير الفرائض. فلو كانت مثلا لا تهتم بالسنن، لا تصلي الرواتب ولا تصلي الوتر ولا تصلي قيام الليل، ولا مدى تتصدق صدقة واجبة، ولا تصوم الاثنين والخميس ولا أيام البيض، فليس له أن يضربها، لأن هذا ليس واجبا، إنما ضربها إذا تركت فريضة من فرائض الله عز وجل. طيب، لو أمرها بالحجاب وامتنعت له ضربها، له ضربها، واضح؟ لأن هذا من الفرائض. طيب، لو فعلت ما يخدش الحياء أيضا له أن يضربها. فالمهم أنها إذا تركت واجبا أو فعلت محرما فحينئذ له أن يضربها. لكن هنا أمران: أولا أن الضرب لا يسلك إلا بعد التذكير والموعظة، وثانيا أن الضرب يكون غير شديد، لأن المقصود بهذا الضرب ماذا؟ التأديب والتقويم والإصلاح، وليس المراد به التشفي والانتقام والإتلاف والإنام. نعم.